الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للزوجة لبس الباروكة أمام زوجها في المنزل فقط لأن شعرها تعبان ويحتاج إلى علاج، علما أنه يعلم بهذه الحال، علما أنه يعرف أنها باروكة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا الزينة التي ورد النص الصحيح الصريح بتحريمها. فإذا لم يرد النص الصحيح الصريح بتحريم هذا النوع من الزينة فيجوز للمرأة وفقها الله أن تتجمل بها في حدود من يجوز له رؤية هذه الزينة المعينة. وأما إذا ثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح بتحريم هذه الزينة المعينة فلا يجوز للمرأة أن تتزين بشيء يغضب ربها عز وجل، ولا يجوز أن تتجمل أمام أعين المخلوقين وعين الخالق عز وجل ساخطة عليها. إذا علم هذا الأصل فلتعلم المسلمة أن من الزينة المحرمة زينة الوصل، والمقصود بالوصل أي أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، سواء كان هذا الشعر الآخر شعرا مستعارا أو شعرا حقيقيا من امرأة أخرى. فلا يجوز التزين بما يسمى بالوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تفعل بنفسها ذلك، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب التي وقع عليها العذاب على بني إسرائيل أنه لما اتخذت نساؤهم وصلات الشعر وسكتوا وأقروا هذا المنكر فعذبهم الله عز وجل. فالباروكة داخلة في الوصل، فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الباروكة لأنها من جملة الوصل المحرم شرعا. ومن المعلوم أن ما كان حراما شرعا فلا ينظر فيه إلى قضية أنها عند زوجها أو لا يطلع عليه غيره، فإن الحرام يبقى حراما في غرفة النوم أو في غيرها، لأن هذا حرام ثابت تحريمه بالأدلة الشرعية. فلا يجوز للمرأة أمام النساء ولا أمام زوجها أن تلبس شيئا من هذه الأمور المسمات بالباروكة، إلا إذا كان شعرها قد تمعط وتشقق جلد رأسها حتى تساقط شعرها التساقط الذي لا يمكن إخفاؤه بجزء الشعر السليم، فحينئذ يجوز لها أن تخفي هذا العيب بالباروكة حتى تعالج ويخرج شعرها الأصلي ثم تلقيها. وأما إذا كان شعرها متجعدا ولكنه في ذاته سليم وإنما تريد المرأة أن تلبس الباروكة من باب طلب زيادة الحسن وزيادة التجمل والكمال في عين زوجها فإن هذا أمر محرم لا يجوز. فلتتق الله المسلمة ألا تتزين بشيء يسخط الله عليها ويدخلها في عداد من لعنهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.